مضاف إليه صح. لو حرف تفضل حرف مصدر جيد يردونكم فرم ضام مرفوع من طرفي ثبوت النون والواو فاعل والكاف مفعول به محول كفارا ثلثان لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا جيد. هذا فيما يخص ورد. أما ترك تأتي هي في الحقيقة في اللغة أصلها ترك أي ودع الشيء وغادره لكن تستعمل بمعنى سيارة. إذا مش وين تصيب تارك تروح تقول لي سيارة لا لا اختلط ما تكونش معنى سيارة. أما تأتي بمعنى سيارة نحو قولي عز وجل لو تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض أي وجعلنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وليس المقصود تارك بمعنى ذهب وخلفهم وراءه لا وتركنا بعضهم يومئذ هاوش المقصود والتفريق بين ترك بمعنى المغادرة وترك بمعنى التصير. إذا لاحظت أنك تركت الشيء وغادرته تقول تركت البلاد وهاجرت هنا سيارة ماله. أما لو قلت لك تركته منكسرا أي أقمت عليه الحجة وتركته منكسرا بمعنى صيرته هذا معنى ترك وتركنا فعل وفاعل بعض فعل أول وهو مضاف لها مضاف إليه وميم الجمع يومئذ يوم ظرف منصوب ونصب الفتحة مضاف وإذ مضاف إليه مضاف والتنوين عوض من المضاف إليه يومئذ يموج في المضارع مرفوع من طرفه الضمة في آخره والفاعل مستتر تقدره هو في بعض جواب جرام تعلق بيموج صح جملة يموج في بعض مفعول ثاني لتارك. لماذا قلت مفعول ثاني؟ قالوا لأن أصله خبر وما دام الخبر يأتي جملة فعلية وإسمية فكذلك المفعول الثاني لظن وأخواتها يأتي عادي. إذن هذا ترك وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. أما اتخذ فواضح من قوله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا. اتخذ فعل ماضي والله لفظ الجلالة فاعل مرفوع رفعه الضمة الظاهرة في آخر إبراهيم فعل أول وخليلا فعل ثاني. اتخذ الله إبراهيم خليلا. وأخت اتخذ وبعضهم قال هي نفسها تاخذ هذه قال بعضهم قال هي أخت وهي قالت هي اتخذ نفسها غاية ما في الأمر العرب تصرفت وقالت تاخذ. ليس لنا من السلام ليس لنا في أمثلة من القرآن إلا على قراءة من قرأ لتأخذت عليه أجرا مو لاتخذت لاتخذت رأي اتخذ ليقول اتخذت اتخذ فعلي يقرأ لتأخذت لو شئت لتأخذت اللام واقعة في جواب أفضل معايا لو شئت لتأخذت عليه أجرا لو حرف امتناء لامتناء أو حرف المكان سيقع ليوقع غيره شئت فعل الشرط مالك ما يلا معي شئت فعل ماضي بناء السكون تصالي بالتغتة شئت فعل الشرط جيد لا تأخذت اللام هذه شو ايش هذا وقع جواب الشرط وقع جواب لو تأخذت هي قالوا فعل ماضي من السكون تفاعل هذا سهل هذا عليه هنا ونتحقق أن تركز عليه أصل الكلام تخذت أجرا عليه إذن عليه جواب مجرور متعلق بتاخذ على أنه مفعول ثاني مقدم نحي تاخذ أنا عليه أجرا هذا العمل عليه أجر عليه متعلق محذوف خبر مقدم أجر مبتدا دخلنا تأخذ يصير عليه هو المفعول الثاني وأجرا هو المفعول أول في هذا ولا لا جيد وجاب الشرط لا محل له من الإعراب هذا على قراءة لتأخذت عليه أجرا هناك بيت نكتبه أيضا، اتخذت غرازة إثرهم دليلا، غرازة بضم الغين، اتخذت غرازة إثرهم دليلا وفروا إلى الحجاز، وفروا في الحجاز ليعجزوني. اتخذت غرازة إثرهم دليلا وفروا في الحجاز ليعجزوني. غرازة هذا اسم موضع واد لا ندري. اتخذت غرازة إثرهم دليلا، أي تبعتهم من ناحيتي هذا المكان غراز، وفروا في الحجاز ليعجزوني، وهربوا من ناحية الحجاز لئلا أظفر بهم، لئلا أظفر بهم. قالوا تاخذ، منهم من قال هي هكذا وضعت في اللغة تاخذ، منهم من قال هي جاءت من اتخذ كاتقى وتقية، تقيت الشيء واتقيت، كما اتقى ما فيش لاحظوا الوزن واحد، اتخذ اتقى، تقية تاخذ، مفهوم. المهم أكثر العلماء يعدونهما شيئين مختلفين. نعرب اتخذت غرازة إثرهم دليلا، اتخذت فعل وفاعل، غرازة هذا الفعل الأول، إثر ظرف منصوب عصبي مكان وزمان بين مكان، ظرف مكان مضاف لها مضاف إليه وميم الجمع، دليلا هذا الفعل به الثاني، وفروا عاطف الجمل، فروا فعل ماضي وفاعل، في الحجاز جار مجرور متعلق بفر، لا حرف جر، حرف جر، يعجزوني اتخذت بالمفعول الثاني او مفعول اتخذت غرازة اثرهم او تعلق اتخذت فهم اتخذت اثرهم غرازة دليلا افضل، تعلق اتخذت افضل متعلق بالمفعول الثاني. زيد ليعجزوني، قلنا لام حرف جر يعجزو المضارع منصوب بان مضمرة جوازا بعد لام كي والواو فاعل والنون وقال يا فعل به ايه ان وما بعدها في دول مصدر مجرور باللام والجواب مجرور تعلق بفروا ليعجزوني. اما الفعل الاخير وهو قالكم وهب هذا عندنا سيارة ما بديناش بين فرد بدأ بين خاتش هو سيارة هو اسمه فعل الباب من أفعال تصير فعل الباب يعني هو اسمه أفعال تصير تخيل هو ليس من أفعال تصير ولا زما واحد يقول كان وأخواتها يذكرها لقاع يقول وكان ليس من أخوات كان طيب صح الواحد ما هوش خو نفسه كان هي لا هي كان سيارة ليس من أخوات سيارة لأنه هو من أخوات ظن فهم ونخرجوا قال شارع مهابل زينا قرار نحفش مش نفهمه لنا ما نفهمه ولو آخر فعل وهب أيضا هذا لا يسمع فيه كلام المنثور لا من كتاب السنة ولا منظوم من الشعر وإنما هكذا قالت العرب كانوا يقولون شاع عندهم قولهم وهبني الله فداك أي جعلني الله فداك هذا مش قليل وهبني الله فداك احنا نعرف أنه وهب يستعمل بمعنى أعطى من الهبة لكن تستعمل العرب وهبني الله فداك أي صيرني وجعلني فداك هذا فيما يخص أخوات ظن أخواتها من النوع الثاني أفعال تصير هنا نعود إلى التنبيه المعروف لألا ندع البحث على ظن أخواتها خاليا من هذه النقطة لازم ندونها تنبيه مهم لنضبط المعلومات جيدا فنقول أولا يجري على المفعول الثاني ما يجري على خبر على الخبر تاع المبتدا يجري عليه كل أحكام فمثلا ما هي الأحكام مثلا إذا يتنوع يكون مفرد جملة اسمية فعلية شبه جملة فهنا أيضا لابد معليش يكون تقول ظننت زيدا قائما ظننت زيدا أبوه قائم جملة اسمية ظننت زيدا يقوم ظننت زيدا يقوم أبوه، ظننت زيدا في الدار، ظننت زيدا عندك، مفهوم هذا. والأحكام الأخرى من كون التقديم والتأخير، متى يجب التقديم متى يجب التأخير، مفهوم هذا مهم. مثلا ظننت زيدا عمرا، ظننت زيدا عمرا، شكون هو المظنون؟ شكون أكتبه بشكون بشكون؟ أني شبه زيد بعمر، ما يجيش واحد يقول لك لا ظننت مقصود ظننت عمرا زيدا، لا مفهوم. فيصير اللبس ما نعرفوش شكون أكتبه بالآخر. فينبغي مراعاة كل أحكام فعل المبتدأ والخبر، تعطيها المفعول الأول المفعول الثاني. ثانيا التنبيه الثاني أو النقطة الثانية تحت هذا التنبيه، كثيرا ما تسد أن ومعمولاها، كثيرا ما تسد أن ومعمولاها، ما سد المفعولين، أقول كثيرا ودير بين قوسين سواء كانت مثقلة أو مخففة، سواء كانت مثقلة أم مخففة، يعني باش نضبط كل المباحث. فمثلا الذين يظنون أنهم، وقالوا الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أين أنفعل به أنهم ملاقوا الله، هذه أن واسمها وخبرها في تأويل مصدر سدت مسد مفعولي تعال ظنها، وأن مخففة علم أن لم تحصوه وحاسب أن لا تكون فتنة، تتعطي أن وما بعدها في تأويل مصدر سدت مسد مفعولي حاسبا سدت مسد مفعولي عالما، الإنسان لا يجوز له أن يغفلها. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة متعلقة بهذه المباحث أو المبحث الرابع، نتحدث عن تصرف هذه الأفعال، تصرف هذه الأفعال. فكل أفعال، كل أفعال القلوب، كل أفعال القلوب متصرف إلا هب وتعلم، إلا هب وتعلم، فهي ملازمة للأمر، هب وتعلم ملازمة للأمر. فظن أظن ظن صاحبنا دار يدري إدري، إدري على وزن إجري، جار يجري إجري، وكل من دار جرى، فهم تحت المعنى ذوك واحد يظن حكمة، كل من ظن عادي جاف هكذا بس راح تكتبها الله من الحكم التي أثرت، كل من دار جرى شو معناتها وعلاش قالها عادي جات روح كتبتها صح كتبها. زد مثلا وجد، وجد يجد جد، جد ها نعم، وعد يعد عد، ألف يلفي ألفي، لين تصير خال يا خالو، كي تقول برك مثاليك نفسك اي خالو يا خالو، خل خل فهم خل دون كحول طبعا فهم هذا. وتصير على شي انسان يصير صلح اللسان تاعه سهلين الاخرى، حاسب يحسب لا يحسب، يجوز ليه الوجهان، يحسب ولا يحسب يجوز في الوجهان صح لنا، عد يعد تعدون عقر النيب افضل مجدكم، اين المفعول الاول؟ عقر، المفعول الثاني افضل، تعدون عقر النيب افضل. اذا كل هذه الافعال جاء متصرفه ياتي منها الماضي المضارع الامر الا هب وتعلم، فلا ياتي منها لا ماض ولا مضارع، انما هي ملازمه للامر هب تعلم. وهذه هب التي معروفه عندنا احنا ان غالبا قلنا تدخل على ان ومعموليه، تقول هب انك فعلت كذا وكذا، اتفقنا؟ الا هب وتعلم تبقى ملازمه للامر. افعال تصير كلها متصرفه الا وهب، أفعال التصريف كلها متصرفة إلا وهب، فهي ملازمة للمضي، قول هي ملازمة للمضي للماضي. فمثلا لو قلت جعل يجعل اجعل، رد يرد رد، ترك يترك اترك، اتخذ يتخذ اتخذ، تاخذ تاخذ، اتخذ اتخذ يتخذ تاخذ،

تريت الوفي العهد العهد يا عروة فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد. وحميد هنا بمعنى محمود، لأنه علاش حميد؟ قد تأتي بمعنى حامد، حامد. نعم، الحذف ايش صحتك كي تحذفوا تما تقدروا تقول ضمير شان، لا لا يولي ضمير شان اسمها هنا، لا لا تحذفوا تكي تخففها لازم تحذف. هل ماشي نقولوا بلي كاين اسم راه مخبي، هذاك اخفاء الاسم تقديره غير خاص غير بان شو هو ان ان ان ها شوف ها ان يا راي مشدد راي شوف ممتقل صح كاين اسمها ان زيدا، هذه تخففها يجب. نعم لا لا ان لا لا مثلا هنا اننا وجدنا اكثر من فاسق، وش هو تقدير اننا لوجدنا، اننا وجدنا انا حبيت نخففها نحذفنا ولا لا نا هذاك ضمير نا احذفه اذا كان مثلا ما فيش اصلا اسم، مثلا تحبي تقولي ان زيد لقائم هذه قصدك ها، هنا الاسم ما راهوش زيد باش راه نحذفه، انه زيد قائم هنا كان ضمير الشان لما انا خففت حذفته. لا لا لا خلي ان هذيك ان ثانيه الان ان ان لا لا هو يتكلم او يتكلم عن ان بعد الحذف، وين يتكلم عن ان قبل الحذف. كلامك صواب، كلامك انت صواب، صارك تتحدث عن ان بعد الحذف، ثم لا تريد ان تعرف كاع واش كان الاصل. احنا نقولوا باللي علاش العرب حذفت الاسم من ان، ان علاش حذفت اسمها؟ قالك لما خففتها تبعنا تكي تخفف ان تهمل. لو كان اعطيك انا ان زيدا قائم هنا خلي الاسم بصح ما نسموهش كاع اسم، ان زيد لقائم هنا ما حذفناش الاسم تاع ان، لم يحذف صح وجنو عند اصل ما عندهاش اسم. صح النهار اللي يقولك اننا وجدنا كي تحب تفهم الناس اليوم تقول له مخففة من ثقيلة يفهم ايش قاعد تقول، قل له اصل الكلام اننا، اعطيني مثال اخر، اننا وجدنا اكثرهم فاسقين، قل اطلع اننا وجدنا اكثرهم نحذف اذا خففتها احذف نا احذفها نا ما تذكرهاش جه سهلة. اذا ان المخففة لا اسم، لا اسم لها، قد يبقى شعر موش اسمها يقول لي مبتدا يبقى في اللفظ مذكور بصح ماهوش اسمها مفهوم. ان المخففه تعمل تاع ان زيد كرام الماء ايش هذاك البيت، وان مالك كرام المعادن، وان مالك كرام نعم ايه، وان مالك كان كرام المعادن ايه هنا ما عملتش هذاك اللي نادر الشاذ هذاك القليل فقل العمل هذاك شفناه احنا ان في قوله فقل حنان كي قال هو فقل العمل قلنا وش معنى فقل العمل يعني شاذ، شو معنى قل العمل جائز راك شافي ما اعطيني وش باش تشهد مثلا فقل العمل، واحد يجي يقول ان زيدا قائم من اين لك هذا ان زيدا قائم سمع هذا لا عبرة به صح، الأفضل ما يقولش فقل العمل وش يقول لك فشذ العمل يعني عملها شاذ قليل، والله أعلم الله أعلم ابن عقيل صرح بهذا الله حكم عليها بالشذوذ ولا بالقلة، وكان ترجع لإن أخواتها ترى وراء فقل العمل كل ما خطرت يعبروا عن الشذوذ بالقلة لأن الشاذ قليل مخالف للقاعدة العامة، لو كان كثيرا لكان هي القاعدة العامة والله. أيوة. نحن أباز الضيم وقف. احنا ما كاش عامل، ما كاش عامل وقف. انا استغلاء لم شوف ان خففت، اذا خففت ان قالت فالاكثر في لسان العرب اهمالها فتقول ان زيد قائم، ويقل اعمالها فتقول، لاحظ، ويقل اعمالها فتقول ان زيدا قائم. وحكى الاعمال سيبويه الاخفش رحمه الله. احنا اش قلنا هنا؟ القلة هذه ماشي معناتها هذاك تاع يجوز لك مراعاة كلام العرب وهو قال، لا، هذا شاذ، شاذ ما تتكلمش كاع به. فقالت فلا تلزمها حينئذ اللام. وشفت كنشوف سورة هود ولا يونس، سورة هود ولا يونس، سب الاعراب تاع وان كلا لما يلفينهم ربك اعمالك، سب ثم البحث فيها. يعني شاذ، اعمالها شاذ. وين رانا؟ ومثال تعلم وهي التي بمعنى اعلم. علاش قالك وهي التي بمعنى اعلم؟ اي باش تخرج تعلم المتصرفه، تعلم يتعلم وتعلم، هذيك ليست مفعال القلوب، هذيك بمعنى طالب العلم، تعلمت المساله، هذه ليست مفعال القلوب. قوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر. والافضل ان تاتي بحديث المسيح الدجال، قل تعلموا ان انه اعور وان ربكم ليس باعور. هذا الحديث صحيح مسلم، تعلموا انه اعور، وعربنا هذا البيت ايضا. وهذه مثل الافعال الداله عن اليقين، افعال الداله عن اليقين. ومثال الدالة على الرجحان قولك خنت زيدا أخاك، وقد تستعمل خالة لليقين. لاحظ، أو يمشي على الترتيب تاعنا تاع أربعة، صح هو يمشي عليه كأنه يذكر لك الأصل بعد يقولك وقد. احنا من الأول ذكرنا هذيك القلة هذه. ومثال الدالة على الرجحان قولك خنت زيدا أخاك، وقد تستعمل خالة لليقين كقوله دعاني الغواني عمهن وخلفني ليسمن فلا أدعى به وهو أول. هذا عربنا أيضا. وظننت زيدا صاحبك، وقد تستعمل اليقين كقوله تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ظنوا هذا فعل ماضي، وهو فاعل أن مخفف، واسمها ضمير شأن، لا نافية للجنس. خلاص وليتوا مختصين الآن في نافية للجنس. لا لا، ملجأ اسمها مبني في محل نصب من الله، جاء مصدر متعلق بملجأ، لأنه هنا ملجأ مصدر ميمي. نعم، لا لا، وكان هنا يا وكان هنا ما يكونش المعنى ففروا، فر من الله إلى الله، تتفر من عذاب الله إلى الله، يعني ما لا ملجأ من الله ومن مقادير الله، من عذاب الله، من عقوبة الله إلا إليه. فهم. وكان تقول لا ملجأ كائن من الله، وكأنه ما لاحظش فيه هذاك الهروب من الله إليه. بملجأ لا لجوء بالمعنى، بالصناعة يجوز لك ملجأ بالمعنى ولا بصح معنى أفضل. ملجأ مصدر ميمي، هذا يعمل عمل المصدر، سيأتي معنا إن شاء الله إعمال المصدر. قلنا المصدر الميمي يعمل عمل المصدر، مفهوم. إلا إليه، إلا هذا حصر إليه جامد متعلق بمحذوف خبرتا لا، لا ملجأ إلا إليه، كما لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف كيف؟ وجملة لا ملجأ من الله إلا إليه خبرت أن المخففة من الثقيلة. فهم. وأن وما بعدها في تأويل حبسوا حبسوا خطأ في الإعراب. لا ملجأ من الله إليه، لا ملجأ من الله إليه، تقول لي خبرت أن، صح كاين الصلة تاع أن، تنسوهاش الصلة تاع أن، اسمها اللي هو ضمير الشأن وخبرها لمحن الإعراب. إذن عندكم زوج جمل، لا ملجأ من الله إلى إليه في محل الخبر لا ها في محل الخبر أن واسم أن ضمير شأن مع خبرها هذه صيغة الموصول الحرفي لأن محل الإعراب هذا زوج وأن وما بعدها في فعل مصدر سدد مسند مفعولي ظن ثلاثة وظنوا من أن لا ملجأ من الله إلا إليه هذه ابتدائية وحسبت زيدا صاحبك حسبت زيدا صاحبك بينا وقد تستعمل لليقين كقولك أو قد قولي حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا هذه عربناها ومثال زعم قوله فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل يلا وهذا ما عربناش فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك هذا فين شاهد يجيبه في بعد بعد هنا شو معناه ها شنو هذه ماركة عواش عاود شو مدلك بعدك بدا لك بدا لك عبر عبر عبر من الحياة ما تستسعى ما ليش ما تنسى بعد لك ماذا عندها معناها الأصلي معناها الأصلي أنا أسأل هذا البيت ربما ذكره بعضه في بعد سير عندها معنى لا أدري يلا شو معنى البيت هذا فإن كنت تزعميني كنت أجهل فيكم أي فإن كنت تظنين أنني كنت أجهل فيكم هنا الجهل المقابل مش للعلم الجهل المقابل للحلم فهم الجهل المقابل للحلم يعني طيش مقابل فإني شريت هنا شارى بمعنى باع ولا بمعنى اشترى فإني اشتريت الحلم يعني اشتريت استبدلت اشتريت الحلم أخذت الحلم وتركت الجهل بعدك بالجهل أنا مش مريح في بعد هذه فيها شيء يعني هذا يريد أن يقول قد تبت الحمد لله وتغير حالي من الطيش إلى الوقار من السفه إلى الحلم خلاص يعني صرت إنسان لبس بيرجعوني برك فهو يطلب الرجعة يطلب الرجعة يلا تفضل واحد فيكم يعرف أنا علينا واحد فيكم يعني أنا ياك كذا سنو هذا هو المعنى واحد الوجود واحد يا مثلا ليش واحد الوجود واحد فيكم بأنا أنا يا عبد الحاني ما أعرف فإن فبحسب ما قبله إن دوك هضروا قاعد دوك هضروا أي بسرعة ما ينتهي هيك تفضل هاي صاحب العرصات هاي هذه أنا قلتها تاعي لا إن حرف شرط جازم تزعمين مضارع منجزوم بإن وعنزمه حرف النون صح ولا أفعال الخمسة والياء فاعل وهو فعل الشرط ياك لا تنسوش تقولوا فعل الشرط والنون وقائع الياء ينفرد به أول جيد كنت في الماضي ناقص والتاء اسمها أجهل فعل المضارع مرفوع لترفع الضمة والفاعل مستتر وجوبا تقدر أنا فيكم ايوه جيد فاء ربط الجواب الشرط ان حرف نصب وتوكيد الياء اسمها شريته فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بالتاء والتاء

مفهوم؟ لماذا؟ لأنه هو ظن أن أفعال القلوب إما أفعال العاطفة من الخوف والجبن الزبدة مثلا، لا مفهوم. ليس المقصود بأفعال القلوب أفعال الإحساس، إنما أفعال التفكير. ها وش خلاص أنا وصلنا له. أفعال القلوب يعني القلوب، إحنا اليوم نقول القلوب بمعنى الإحساس، إحنا المقصود أفعال العقول، والجبن ليس من أفعال العقول. فهم؟ إذن هذا خطأ، وخطأ يعني هدم قاعد الدرس، خطأ هدم قاعد الدرس. أفعال القلوب معناها أفعال العقول، هذا مش معناته أفعال القلوب. لكن جل من لا يسهو ده وجبنا زيد ومتعد واحد نحو كرهت زيدا، هنا زاد الطين بالله، ما تحت علاقة بالكره والبغض والحسد. القلوب هنا معناها العقول. لذلك كان ابن هشام رحمه الله أحسن تنظيرا وأحسن تقسيما، يقول لك أفعال القلوب ثلاثة، لازم نحو فكر وتفكر، فكر في شيء تفكر في شيء، وتعدي الاثنين تعدي الواحد نحو المثال اللي جبنا احنا ديك خضرة، تدبر وفهم، كلها من افعال التفكير. القلوب هنا ما دخلهاش قبل العاطفة. هذا ما يتعلق بالقسم الاول من افعال هذا الباب وافعال القلوب. واما افعال التحويل وهي المرادة بقوله والتي كصيرا الى اخره، فتتعدى ايضا الى مفعولين اصلهما المبتدا والخبر، وعدها بعضهم سبعة، بعضهم يزيد، كل فعل يدل على تحويل، كما شفنا في أفعال الشورى. احنا نعرفه بالأفعال الشورى خمسة، لكن لا ينحصر في خمسة، كل ما دل على الشورى فهو أفعال الشورى. كذلك حول، ذكرها ذكرناها احنا ذكرناهاش، لكن لو إنسان أراد أن يعدها فله ذلك. حولت الحديدة سيفا، أي صيرت الحديدة سيفا، فهم هذا، خاصة إذا قلنا سيارة بمعنى حولة. إذا شو المانع باش تجعلهم أفعال تحويل؟ ثم وقع أفعال تحويل. ونحو صيرت الطين خزفا، وجعل نحو قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قدمنا فعل وفاعل، إلى جاء مجرور متعلق بقدمنا، ما اسم موصول مبني في محل جر، وعملوا فعل ماضي والواو فاعل، من عمل جاء مجرور متعلق يعملوا، أي من هنا بيانية، إلى ما عملوا من عمل، من هنا حرف جر يفيد البيان تبيين، كما قلت تفسير، إلى ما عملوا من عمل، وعمل تميز مجرور بمن، فجعلناه الفاء عاطفة، جعلنا فعل ماضي مبني على السكون الطالبين والهاء مفعول به أول، هباء مفعول به ثاني، منثور النعت. إيه جملة صيغة موصولة محل الإعراب، وجملة جعلناه معطوفة على الابتدائية، وجملة الابتدائية لمحل لها من الإعراب. ووهب كقولهم وهبني الله في ذاك، أي صيرا. وتخذ كقوله تعالى لتخذت عليه أجرا. واتخذ كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. وترك كقوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وقول الشاعر وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه. هذا أبيات جزاء السينما يعني تصدق على ربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه. هذه كناية، استغنى عن المسح شاربه، شو كناية عن ماذا؟ كناية عن الكبر، على أنه صار يعرف صلاحه يعني. استغنى عن المسح شاربه. ايه وش معنى استغنى عن المسح شاربه؟ شو معنى كينا يعني الكبر؟ تروح تقول ايه استغنيت عن استغنى، ما يفهم هو شك تقول له. كنت تقول لك ايش واحد يقول استغنى عن المسح شاربك، وكاصلا انا ما عندي الشارب، فهم ايه قد اليوم قيل عنده شارب، هو سمي شارب قيل لأنه يشرب معك، لما تشرب هو يشرب معك، فلابد أن تمسحه. يمسح استغنى عن المسح شاربه، شو معنى استغنى عن المسح شاربه؟ أظن أنه أنا أظن الله أعلم إنه المسح أنا ما إيش حاجة المسح بمعنى المسح أصلًا بمعنى المسح أصلًا يحب فطفق مسحا بالسوق والأعناق ربما يستدل بهذا البيت لا فطفق مسحا يقول قطعا بالسوق والأعناق وشوفوا نوش قال تخت ألف ما كنت ما شرحوش قال كيف شيء أعطيني فهم استغنى عن المسح شاربه هو كان قال استغنيت عن مسح شاربك صح استغنى الشارب عن المسح يعني يبقى هكذا يبقى بلا مسح مسح الخفين يعني يقول لك توضأ تمسح على فعلنا تخرج وجهك مسح على الشارب ربما يخرج بفقه جديد يعني ولما لم يصر صبيا يعني أو جس صبي ضربنا مثال إيش معنى لم يستغنى عن المسح شاربه خنيش أو جاي استغنى عن المسح شاربه لأن الإنسان إذا كان صغيرا مثل هذا الذي يسأل يصير يعني يلطخ نفسه حتى فيضطر إلى مسحه يلطخ شاربه هذا الجهة فيضطر إلى مسحه أما إذا كبر لا يلطخ نفسه فلا يضطر إلى مسحه إذا فاستغنى عن المسح شاربه يمكن جيد هكذا جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنزل الدر حالبه لربيته حتى إذا آضر شيظما يكاد يساوي غارب الفحل غاربه شو يقول فلما رآني أبصر الشخص أشخصا قريبا وذا الشخص البعيد أقاربه تغمط حقي باطنا ولوى يده الله الذي هو غالبه ما شاء الله وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه ثم هذا يلا ربيته فعل وفاعل والهاء فوده حتى استئنافية ضابط عد وخلع جمل إذا ظرف خافض الشرط المنصوب المحل بجوابه ما زائد تركته فعل ماضي وفاعل مستتر فاعل والهاء فعل به وهو فعل الشرط أخا فعل ثاني مضاف القوم مضاف إليه واستغنى الواو عاطفة الجمل استغنى فعل ماضي أيضا عن المسح جام جرب تعلق باستغنى وشاربه فاعل حكين من جملة هنا في هذا البيت واحد سوج ثلاثة أربعة جواب الشرط جواب الشرط أو جاي في البيت الأخير هذا تغمط حقي باطن صح ربيته قاعد البيت كله جملة ابتدائية إلى ما تركته جملة استئنافية وجملة تركته جملة الشرط مضاف إليه استغنى عن مسح شارب ومعطوه وجواب الشرط أو جاي من بعد خمس جمل بجواب الشرط مذكور ورد كقوله رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا يلا طيب يلا الحدثان هذا الحدثان والحدثان كما قلوا احنا الاحداث احداث نوائب الدهر ما يصيب الانسان اما صائب رمى الحدثان اي كأنه صار شيء لما يصيب الناس في الزمن من الأحداث رمت الأحداث نسوة آل حرب بمقدار سمدنا له سمودا شو معنى سمدنا له سمودا أي سمدنا له صمدنا لا لا لا سمدنا يقوله من الألفاظ التي تستعمل في الأضداد يقول الله أعلم أخذ شرحنا سمدنا لغة حمير معنى غدنا في لغة حمير تبعنا لغة حمير بمعنى غنى وهنا ربما يقصد حزيننا حزيننا هذه ربما لغة العرب الأكثر حزينة ولغة حمير سمد بمعنى غنى ايه وانتم ساميدون. ابن عباس رضي الله عنه وانتم مغنون بلغه حمير، هكذا ابن عباس يقول. فرد شعورهن السود بيضا، هذه الحدثان هذا الزمن رد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيضة سودا. عجيب. يلا رمى الحدثان، رمى فعل ماضي، الحدثان فاعل، الحدثان فاعل مرفوع ترفيه الضمه. شو كنت غلط انا؟ نسوة بسرعة بسرعة الوقت. مفعول به هذه قاع راك تفكر اللي تكمل. لا لا لا هذه قاع تفكر اللي تكمل الاعراب. لا لا مضاف آلي مضاف اليه، مضاف وحربي مضاف اليه، بمقدار بمقدار ايوه جواب مجرور متعلق ب رمى ايه. سمدنا له سمودا فعل ماضي بناء السكون الصالح ضمير رفع متحرك، له جواب مجرور متعلق سمدنا سمودا ها ينعت لمن سمدنا. انا عمري ما شفت فعل ينعت اول مره، نحو جديد. تفضل محمد شمات كيف تعرف سمودا فهو مطلق سهلة وشي سهلة. يلا فرد العطف فرد نسى قاع كلمة شيخ الإعراب نحيها قاع رد في الماضي وفاعل مستتر الجواز نخذيره هو شعوره هو الشاهد يا أخي هو الشاهدان فعل به أول مضاف لها مضاف إليه والنون حرف دال على جمع الإناث بيضا فعل ثاني سودا فعل ثاني بيضا لا سعودا سودا نعت لشعور بيضا فعل ثاني شعورا فعل الأول سودا نعت له بيضا فعل ثاني ورد جملة حرف عطف رد في الماضي وجوهن فعل أول البيضة نعت سودا فعل به ثاني جيد. شحال كاين من جملة هنا؟ كاين أربع جمل، جملة الأولى قاع الابتدائية، جملة ثانية سمدنا له سمودا نعت في محل جر نعت، جملة رد شعورا السودا بيضا جملة ثالثة معطوفة، والربعة جملة معطوفة. هذا فيما يخص أفعال القلوب أفعال تصير فهم عبارة الكتاب فهم ما استطعنا إليهم سبيلا من الأبيات. نبدأ بالأحكام وهي المسألة الخامسة. قلنا المسألة الخامسة المتعلقة أو المبحث الخامس المتعلق به ظن وأخواتها الإلغاء والتعليق. الإلغاء والتعليق، شوف لابد أن تعلم جيدا أن هذه الأفعال ينتابها ثلاث أحكام: الإعمال الإلغاء والتعليق، الإعمال والإلغاء والتعليق. أما الإعمال فهو الأصل، نحن ندرس ظن أخواتها لماذا؟ لأنها تدخل على مبتدأ والخبر فتنصبهما معا على أنهما مفعولان، فالإعمال هو الأصل، ما دام هو الأصل فهو الأحسن. تمام، إنسان يعمل، مفهوم هذا؟ علاش يقول في الإعمال؟ غير قلت لك الإعمال فهمت شو معنى الإلغاء. فالإلغاء شو هو؟ هو عدم العمل، فهو إبطال العمل لفظا ومحلا، إبطال العمل لفظا ومحلا، هذا تعريف الإلغاء، إبطال العمل لفظا ومحلا، يعني ما يعمل لا في اللفظ لا في المحل. انتبه الآن، هنكمل لك القاعدة، إبطال العمل لفظا ومحلا، هذا التعريف. فأنت تقول لضعف العامل بتوسطه

إلا بشرط التوسط أو التأخر. إذا تقدم العامل لا يجوز الإلغاء. فإذا جاء من كلام العرب ما ظاهره أن العامل ألغي مع تقدمه فيجب إذا التأويل إما بتقدير ضمير الشان أو تقدير العامل ابتداء. لكن ابن مالك كان صريحا في هذا المذهب قال وجوز. وش أفادنا كلمة جوز؟ أن الإلغاء جائز. وجوز الإلغاء لا في الابتداء. شو معنى الابتداء؟ أي لا حال التقدم ابتداء الكلام به، لا في الابتداء. خاص بزاف الناس يفهموا بالك الابتداء هنا مصطلح عليه عند النحات. ونوي ضمير الشان، ونوي ضمير الشان أو لا مبتدا أين؟ في موهم إلغاء ما تقدم. إذا جاء ما يوهم أن العامل ألغي وهو متقدم فنوي ضمير الشان أو لم مبتدا. أظن الألفية نراه واضحة جدا. إذا شفنا الإعمال وهو الأصل، شفنا الإهمال وهو خلاف الأصل بشرط تأخر أو توسط، اتفقنا؟ بقات لنا المسألة الثالثة، الحكم الثالث وهو التعليق. التعليق، التعليق هذا، التعليق هو عكس الإلغاء، نقول تخصيص للإلغاء ما نقولوش عكس، وهو إبطال العمل لفظا لا محلا. إبطال العمل لفظا لا محلا، إبطال العمل لفظا لا محلا. أنا نعرف هذا شيء ما يتأثرش في اللفظ يتأثر في المحل. شكون هذا؟ أعذر الحق المبني، لا يقصدون المبني، مبني من نوع خاص، يقصدون جملة. الجملة وشنو لفظها؟ مبني. لا الجملة مبنية، يعني الجملة تقدرش، يعني كاملة ما تأثرش، تقدرش تقول جملة مرفوعة في محل، صحيح؟ إذن هذا خاص بالجمل، تعليق وإبطال العمل لفظا لا محلا. يعني نجعل الجملة هي في محل نصب سدة مسد مفعولي، فهم هذا سيد التعليق، إبطال العمل لفظا لا محلا. فمثلا لو قلت ظننت زيد قائم، صحيح؟ خطأ، هذا خطأ. واحد يقول بصح واحد من العرب تكلم هكذا، يلا نوجه كلامه وشنو قدروا ضمير الشان أو لام الابتداء. علاش قدرت لام الابتداء؟ تمانا علاش قدرت لام الابتداء؟ قالت لأن اللام الابتداء من المعلقات، تولي تقدر اللام هنا وزيد قائم سدت مسد مفعولي ظننت، فهم هذا وش مات التعليق، إبطال العمل لفظا لا محل. يعني تعطي العمل، تخلي ظن وأخواتها تعمل، خليها تعمل، بصح شنو تعمل؟ في المحل ما تنصبش اللفظ. إذا المهم عملت. شو هذا ما جاو لينا قالنا انتم مش يهمكم. لكن يهمكم باللي ظن أخواتها تعمل. خلاص حنا ندبر ريسان. حنا ندبر ريسان، المهم تعمل. فلما عجزت عن العمل في اللفظ، عملوها في المحل بتاع الجملة. هذا وش مات التعليق. وحكمه واجب. حكمه واجب، صح. يتم التعليق بأدوات لها صبر الكلام، دي سؤال، بما يتم التعليق؟ يتم التعليق بأدوات لها صدر الكلام، فبالضرورة لا يعمل ما قبلها فيما بعدها لأن لها صدر الكلام، فهم هذا؟ مستحيل يعني يقول واحد رأيت كيف زيدا ويجعل زيدا مفعول به لرأيت، هذا مستحيل مستحيل مستحيل، فهم رأيت كيف زيدا، علاش؟ كيف حاجز مانع، شغل علقها عن العمل، علقه روح لها تشوف تقدرش تعمل. كيف قال رأيت، ما تقدرش توصل لزيد، لا راك راجل يوصل ما يقدرش يوصل له، فوق صح، رأيته يقدر يوصل لمجموع الكلام. تجعل كيف زيد، كيف زيد جملة في محل نصب، صدة مسد مفعولي رأيته أي علمت كيف زيد، فهم هذا الكلام. إذن يتم التعليق بأدوات لها صدر الكلام. علاش ما خليت رأيت يعمل في زيد؟ قالك لأن كيف لها صدارة، معناتها كأنك الآن بدأت الكلام. هوف معناتها كني بديت دوك الكلام تاعك، دوك بديت الكلام. فلا يتصور أن زيد متأثر بما قبله، مستحيل هذا. هوف معناتها التعليق صدر الكلام بمعنى الآن بديت الكلام، بديت كلام جديد، فمستحيل يتأثر زيد برأيت. فهم هذا؟ إذن أعيد، يتم التعليق بأدوات لها صدر الكلام وهي أربعة أشياء. ليش فيها مقبل؟ لا من الابتداء، لا من القسم، ليش تفهم ما إن لا النافيات، لا من الابتداء، لا من القسم، استفهام ما إن لا النافيات. هذوما أدوات التعليق في باب ظنة وأخواتها. وش تقول ظنة وأخواتها؟ ماذا تقول لهن؟ تقول لهم شوفوا ديروا واش ديروا، ما تقدروش تنصبوا الاسم الذي بعده، ما تقدروش تنصبوه لفظا. حبيتوا تنصبوه نصبوا المحل تاعنا كاع كيما راه، شفت الاخوه اسمع، يا اما اخوه ويمكن عداء، خاص كاين مذهب يقولك علي وعلى اعدائي ما فهم. لكن هذا شوف اللي قالت له ما تأثرش فيه وحده، لازم تدينا كاع كيما وتجعل المحل تاعنا في محل نصب. شو هو الدليل على التعليق هذا؟ قولوا باللي الصناعة النحوية تفرض نفسها هنا. شوف واحد يقول لك ظننت مثلا ظننت ما جاء زيد او ما زيد قائم خير، علاش ظننت ما قدرش تنصب زيدا؟ واحد ما يرضاها صح، حتى اللي ما قلت مستحيل ظننت ما زيدا قائما، ما تقول ظننت خلاص العمل تاعك هنا يحبس. هنا بدات جملة، بدأت جملة بدأ بي اسمع كلمة جديدة، فهم نسبة للمدينة جديدة، فهم هنا بدأت جملة جديدة. إذا قالت ما ظننت قتلها هنا تحبس العمل، حبسي هنا بدأت جملة جديدة. هذا لا يعني أن الجملة هذه لن تتأثر بظننت، تجعل الجملة كلها في محل نصب. ظننت ما زيد قائم، أو بتعبير آخر لما يصير تصير أدوات التعليق عندك بعد أفعال القلوب، ضع يدك على فعل أفعال، ضع يدك عليه انساه، واعرب الجملة بعدها إعرابا كاملا عاديا كما مالف، ثم تذكر أن ظن لا تزال تنتظر مفعوليها، فأعطي الجملة هذه في محل نصب سدت مسد مفعولي. فهم هذا سهلة جدا لا لا. وين نصب؟ وين نصب أفعال قولوا ب 14 بعدها خطأ مش 14 12، فهم وين تصيب أفعال قلوب 12؟ خاش أفعال الغاء والتعليق هذا خاص بكل فعل قلبي متصرف، بفعل قلبي متصرف هذا سنديهم شرطه، نشوف شرطه. أعيد الكلام، 12 فعل أفعال القلوب إذا جاء بعدها أداة من أدوات الأربعة، فضع يدك على فعل القلب واعرب الجملة إعرابا عاديا، ثم تذكر أنها تحتاج مفعوليها، فاعطي الجملة سدة مسد مفعولي الفعل القلب. هذا من حيث الصناعة النحوية تفرض نفسها، ظن يحتاج مفعولي سبحان الله. لكن فيه هناك شيء نقلي يأيد ما قلناه، قول كثير عزة شو يقول؟ وما كنت أدري قبل عزة ما البكى، وما كنت أدري قبل عزة

مبتدا مؤخر. تقدير الكلام ما خلاق له في الآخرة، ما له في الآخرة من خلاق، مفهوم؟ هذا الآية ما خلاق له في الآخرة، أي ليس له نصيب في الآخرة. أنت تعرف الجملة تاعك، جملة ما له في الآخرة من خلاق، جملة ما له في الآخرة من خلاق خبر تعمل تعمل كاسم موصول، من اشتراه، من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. إذن هذه الجملة خبر تعمل، جملة اشتراه صلة الموصول. شنو يستنى؟ عالمة فعولين ثاني. قلنا له انت جملة من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق سدة مسد مفعولي عالمة. وش هو أداة التعليق؟ لام الابتداء. مفهوم هذا؟ علمت لزيد قائم، علمت لزيد قائم. كذلك لام القسم، لام القسم. فلا يجي إنسان يقول لك علمت، علمت لا أذهبن معك. وكاين بيت عليه كلام، كاين بيت عليه كلام، ولقد علمت لتأتين منيتي، مشهور عجيب، هو ماشي محرف برك، غير موجود. ولقد علمت لتأتيني، لتأتين منيتي، أنا علاش نعربوه وبعدين بينه. ولقد علمت لتأتين منيتي، إن المنايا لا تطيش سهامها. تعرفوا أنه البيت اللي تسيبه في خلاص هكذا سهامها، عرفوا هذا بيت تاع من تاع معلقة، معلقة لبيد معروفة، معلقة لبيد مبنية على هذا الله لبيد. لكن اللي يرجع الديوان تاع لبيد قديما حديثا ما يصيرش قاعد الشطر، صح هذا الشطر الثاني كاين العجوز البيت كاين، إن المنايا لا تطيش سهامها، هذا ثابت، هذا ثابت. لكن الشطر الأول اللي هو الصبر ليس بثابت بهذا اللفظ، إنما الثابت في بيت لبيد بن ربيعة العامري، وكان يتكلم على بقر الوحش، وباللي الصيادون أو الذئاب هاجمنا، ووجود الأم مانع من الصيد، طبعا لا شك أنهم الوحوش وما يخافوا الأم، الأم صعبة. فعلى حين غفلة من الأم صادوا ابن البقر تاع الوحش هذا. البيت الصحيح طبعا لكي واحد باش يعرف ليش لا يتم الاستدلال بهذا البيت، وإن كان احنا سنعرفه إن شاء الله. هو يقول صادفنا منها غرة، صادفنا منها غرة فأصبناه، عليه منه يتكلم على البقرة بتاع الوحش، صادفنا منها غرة فأصبناه، يعني غفلة، الغرة هي الغفلة، يعني كتب الله عز وجل أنه راحوا كانت غافلة، فأصبنا ولدها، إن المنايا لا تطيش سهامها، يعني مهما كان الإنسان يحذر فالموت إنما تأتي لا تطيش. على رواية البيت هذا ولقد علمت، طبعا تشوفوا حقق هذا الكلام البغدادي رحمه في الخزانة، يعني يبين لك باللي حتى المعربون للشاهد هذا ويكون موجود في ديوان لبيد مو هذا الشطر. الشاهد أين هو؟ ولقد علمت لتأتين منيتي، عالمة وش تحتاج؟ تحتاج مفعولين، لتأتين منيتي، اللام هذه لام وقع في جواب قسم، علمت لتأتين منيتي، أي والله لتأتين منيتي، هذه وقع في جواب قسم، وتأتين منيتي سدة مسد مفعولي علمة، سدة مسد مفعولي علمة. كاين شيء وجود لقد هنا، إما تعربها مفروض احنا قلنا اللام إذا دخلت على قد وش تعربها؟ وقع جواب قسم، مفهوم؟ احنا نمشي على هذا الأصل، قل وقع الجواب قاسم وكرر القاسم كأنه حلف مرتين ما فيها والو. وبعضهم لا يعرب موطأ القاسم مقدمة للقاسم بدليل وجود لام بعد الجاي. هذه قال مقدمة للقاسم نحن يقسم فهم. هذا إعراب تجدونه في الكتب موطئ القاسم. إحنا نعتقد أن موطئ القاسم كان منها لكن تدخل على إن وبسبوا هذا لا إن أي لا إن جئتني لا أكرمنك. موطئ القاسم يعني ما زال ما أحلف. لا إن جئتني ما زال ما أفلح ما زال ما أحلف أكرمتك هنحلف. ولكن منهم من يجعل اللام وقع في جواب قاسم وأفضل أفضل. تعرف ليش؟ لأنه لو اجتمع لنا الشرط والقاسم مش نقدمه جواب لي من نعطيه للمتقدم. المتقدم لو قلت لك لئن جئتني أكرمتك صحيح أو أكرمك صحيح لماذا؟ نعطيه للقاسم لأنه دليل على أن القاسم جاء قبل من الشرط. هم يقول لك موطئ القاسم يعني القاسم مازال ما جاش. كيفاش مازال ما جاش وانت تعطي الجواب للقاسم؟ يعني فيه تناقض. لذلك اللام وقع جواب قاسم مش فيها يكرر الإنسان وش فيها أخي؟ لا ولقد هذا قسم علمته حلف وهذا شحل علمته والله لا تأتي أنا مني. إذا قسم على العلم وقسم على المعلوم قسم على العلم وقسم على المعلوم تبانا. فجملة لا تأتي أنا مني يأتي هذه سدة مسد مفعولي عالمة. جملة علمته لا تأتي أنا مني يأتي جاب قسم تاع لقد لا محل لها من الاعراب. مفهوم هذا ان شاء الله؟ لا جمله جواب هذه هذا كان يقول كرر التوكيد تماما. انت لو كان هناك احتجعلها سده مسد مفعولي عالمه مستحيل تكون لا محل لها من الاعراب. وحنا نعرف باللي جواب القاسم دائما لا محل له من الاعراب. فهنا أنت تنظر اللام ها هو القسم لقد وجملة قد علمت ولا تأتين مني لا محل من الإعراب جواب قسم. بعد علمت والله لا تأتين مني المفروض هذه لا تأتين مني جواب قسم لا محل له من الإعراب. مفهوم؟ هما جعلوها سدة مسد مفعولي علم وهذا هو الصواب. فيكون هذه اللام هذه لا أثر لها يعني فقط زيدت للتوكيد. صح لو كان تقول هي زيدة للتوكيد ما لاش هو المعلق لعالمة توقع في تناقض صح ولا لا؟ بصرف المسألة هذا يبلي ولو شك تقول قع يعني هو الوقت انتهى. خلوا المرة القابلة عندنا الأمثلة نكتب الأمثلة فقط باش ما نسوهاش عشان ماشي نطم لك الأمثلة باش ما اكتب الأمثلة خطرة جاي نعرضها. لام القسم شفناها لام الاستفهام استفهام نحو وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اكتبوا لي الأمثلة هذه مهمة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اكتب لي أيضا لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا قاع استفهاميات. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. اكتبوا لي في النفي بما وإن ولا. لا ما عندناش أمثلة. ما لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لاحظ بالتعليق كان لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إن ويظنون وتظنون إن لبثتم إن لبثتم إلا قليلا. إن هنا وش معناها؟ ما وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وهذه ما وشنا إن لا مكاش إنما كلام تحهم علمت لا زيد قائم ولا عمرا. علمت لا زيد مسكين من اللي يبدأ النحو يضرب ويقوى قائم يضرب زيد قائم يعني تعب على تعب. هذه الأمثلة لنعربها المرة الجاية ونكمل الأحكام تاعها التعليق والإلغاء إلغاء وتعليق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.